مرحبا ترحب ترقى سنود واضية والطيبة من جودها مرحبا ترحب وبلا قيود والنفوس الطيبة مقصودها مرحبا ترحب مثل الورود من بساتين تفوح ورودها ومرحبا ترحب دايم تزود يوم جود الناس من ما جودها ومرحبا ترحب ترقى سنود من كرمها ما تضيق حدودها من كرمها ما تضيق حدودها.